ما تيجي تفكري في الامر ايه ده، يعني بكل المقاييس كنت لا تستطيع ان تتصوري، لكن تاتي لحظه الجبر، لحظه هي لحظه يمكن كسر الرحمه بكسر المكسورين جميعا. واجبر واجبر قلوبنا يا جبر، ولذلك الدعوات الجميله يا بناتي الجميله اللهم اجبرنا. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الصلاه، اللهم اغفرنا وارحمنا وعافنا وعافنا وارحمنا جميع الدعاء. ايوه يكبر كسرك، يكبر ضعفك، يكبر مسألتك، يكبر مظلمتك، يكبر احتيالك، كل يكبر كل شيء لا احد من ذلك الله عز وجل. فهي بنا نتعلم لذة الدعاء، وهي بنا نتعلم ان للدعاء لذة، ولا يكون للدعاء لذة الا اذا كان الدعاء سبحانه خالصا لله، ولا يكون للدعاء لذة الا اذا كان الانسان منكسر فقير. لا اقول الفقر هنا فقر مالي، لكن انكسار وذل لله عز وجل. كلما كان العبد اكثر تواضعا لله كلما قبل ان يطاع. فاللهم ارزقني واياكم التواضع لله، وان يعلم العبد انه لا يملك، يكون على قمه لا تملك شيء. ولذلك أني بصفحات يومك كل يوم وأنت لا تدري الغد به ماذا، تعرفش بكرة إيه، لا تدري تبدأ أمرك ماشي، حياتك ماشي كده ترتيب كل أنت بتظني إن هو ترتيب على ترتيب حياتك، وأنت لا تظني أنا في الورد أمورها تحصل مش لا لا تدركيها. يكبر مكسور، يشفي مريض، يرحم ضعيف، ينصر مظلوم، سبحان القوي العزيز. النقطة التي تالي أيضا مشتاقة إلى رمضان، تحللي من كل ما يكون حراما. الناس اللي بتعمل المعاصي ما زالت مقبلة على المعاصي، مع إن إحنا في رمضان بابو شعبان بابو رمضان، اللي بيغلط قاعد يغلط، واللي بيخطئ قاعد يخطئ، والمقصر ما زال مقصر، والغايب والغافل ما زال غافل. طب متى يقول الأهل أخطأ؟ متى يقول العبد وعجبت إليك ربي لطبع؟ أنت يقول بعد ما انتهي الأجل ويجي الفول. لذلك إذا جاء الموت الشبعه، يعني لما يجي الموت ينتبه يقول آه ده كنت عايز أعمل، ده كنت عايز أنتبه، ده كنت خاف، ده كنت بضيع وقتي في أمور. متى يعود القلق إلى ربي؟ متى يعود الغافل إلى ربي؟ متى يتمتع المشتاق إلى جنة ربي بالطاعة؟ أنت المشتاق يتمتع بلذة الطعام. ولذلك سلي نفسي قبل أي شيء، سلي نفسي قبل أي شيء، هل تعلم يا حبيبتي في الله أن ربي لا يتقبل إلا من المتقين؟ اللهم اجعلني وإياكم. ولذلك لما من حكم رمضان ومن حكم الصيام إنه كتب ربي سبحانه وتعالى علينا إيه؟ لعلنا نتقبل، لعلنا نتقبل، لعلنا نجعل بيننا وبين عذاب ربي وقايا، لعلنا نعبد الله كما أمر، لعلنا ننتهي ونزدجر عما نهى عنه ربي سبحانه وتعالى، لعلنا نعود إلى الله سبحانه وتعالى. لأنه الذي يتقي الله يا بناتي، يعني دلائل أن العبد يتقي الله أن يكون محب لله ويبين دلائل محبته، وأن يكون مراقب لله. عشان تكوني من المتقين لازم تعلمي المحبة، لازم عشان تكوني من المتقين لازم تعلمي ازاي تحب الله عز وجل. ازاي تحب الله؟ مش ممكن تحب الله الا اذا كنتي بتحبي ما افترض عليكي وتتقربي ما افترض ربي عليكي. ولا يتقرب عبدي الي بشيء احب مما افترض عليه. عشان اكون تكوني لاكون من المتقين، اولها عشان اكون من المتقين لازم اتعلم دلائل المحبه، حطها لنفسي كده. وزي دي وشدة عجائب، يعني علاج قبل رمضان أبقى من المتقين. كيف أكون متقين؟ أول حاجة إني أتعلم ما هي دلائل محبة ربي، أولها إني أبتدي أشوف أوزن أموري، أنا إيه اللي ناقصني في الفروض، أنا إيه اللي ناقصني في حياتي من الفروض، أنا بأدي صلواتي اللي هي ما افترض ربي عليا، أصل رحمي بفترض ربي عليا، أبر والدي بفترض ربي عليا، يعني لو في لي زوج ابتدي احسن في المعامله مع كل الخلق، يعني دي البدايه. الفروض

دليلي على حبك لله ان دايما لسانك لا يفطر. ادخلي بهذا الامر نقول سبحان الله من دلائل ان انت بتحبي ربي سبحانه وتعالى انك بتتاملي في مخلوقاته. بتقولي سبحانك ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات من اولي الالباب. هم من اولي الالباب؟ كوني انت منهم. اذا ربي سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم ان اولي الالباب هم من؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. ما خلقت هذا الوطن سبحانك فقنا يا رب الكون ده خلقته حكمه سبحانك فقنا عذاب النار. اللي فاكر دايما ان الخزي الحقيقي مش اني يبقى فقير في الدنيا او يبقى مبتلى في الدنيا او يبقى فقد عزيز في الدنيا. الخزي الحقيقي اللي يبقى على معصيه. إنك لن تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. يا رب إحنا أمنا يا رب فتحت قلوبنا لدينك يا رب فتحت قلوبنا لرسالتك يا رب فتحت قلوبنا لسنة نبيك. إننا سمعنا منادي ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. كل ذرة في جسمنا آمنت كل نبض في قلوبنا آمن ولذلك جرى الإيمان يا ربي في قلوبنا وجوارحنا فاستضاءت قلوبنا وجوارحنا بطاعتك بحب طاعتك واستضاءت قلوبنا وجوارحنا بكلمة التوحيد. فلما امتلأت قلوبنا بكلمة التوحيد أفاضت على الجوارح فأحبت أحبت الطاعة. لا تظن يا أحبائي إن الإنسان المحب للطاعة إنما امتلأ شطاره بالتوحيد امتلأ. لما امتلأ قلبه بلا إله إلا الله بتحويد ربي اتملى نور واتفسح صدره فأفاض ذلك النور على كل جرح. تجري خطاه لا تمشي إلا فيما يرضي ربي، تجري يده لا تصد إلا فيما يرضي ربي، تجري أذنه فيما أذنه في جوارحه. أفاض هذا القلب على كل جوارح جارحة فكان لكل جارحة نصيبا من هذا النور. اللهم ارزقني وإياك. ولذلك أيوه إحنا بندخل لحكمة الصوم عشان ربنا سبحانه وتعالى جعلنا وإياكم من المتقين. ولشان تكوني من المتقين يبقى تتفكري في خلق ربي. ولما تتفكري في خلق ربي تقولي انت ايه؟ ده احنا ولا شيء، ده احنا ذره في هذا الكون، ده احنا عملنا قليل جدا وزادنا لا يبالغنا. ده لولا رحمه ربي ما غفر ربي لنا، ده لولا رحمه ربي ما كتب لاحد منا الجنه. مش ندخل باعمالنا الجنه يا بنتي، ولكن ندخل برحمه ربي. اللهم نسالك لنا جميعا ولامهاتنا ولابائنا ولأزواجنا ولأولادنا ولأحبائنا رحمة يا رب من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتبيض بها وجوهنا وتيمن بها كتابنا وترد بها كل الفتن عنا. اللهم رحمة من عندك، اللهم أنزل علينا من فضلك ورحمتك يا رب العالمين. إذا التقوى يا بناتي اللي ذكر أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليها قال التقوى ها هنا. التقوى ها هنا أشار لإيه؟ للقلب. لأن منبع التقوى القلب، لأن قلبك السليم هو اللي بيخليك تتقي الله، لأن قلبك السليم هو اللي بيخليك تخافي الله، لأن قلبك السليم هو اللي بيخليك تراقب الله، لأن قلبك السليم بيخليك أنت لو حتى أساءت بتقولي هي ربنا يعمله بقى ما هو بقى مش بتنشغلي، أنت منشغل بالله. المنشغل بالله تجري كل أمور وسفاسف في الدنيا دي وإن مرت عليه فترة لكن ينظر لأنها إيه؟ سفاسف لعله يخرج من الدنيا وهو مغتنم، لعله يخرج من الدنيا وهو مغتنم، لعله يخرج من الدنيا وهو غير مفلس، لعله يخرج من الدنيا وهو عامل بما يرضي ربي سبحانه وتعالى. من الأسباب التي تزيل التقوى يا بناتي، أعظم الأسباب التي تزيل التقوى وتزيل المحبة في القلوب أيضا الجلوس في مجالس العلم. لأن مجالس العلم هي أعظم شيء سبحان الله، هي رياض الجنة في الأرض. رياض الجنة في الأرض جنة، الأرض جنة، جنة الأرض هي مجالس العلم. فارتعوا منها انهلوا، وخاصة عندما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن المسلم يجتمع أو قوم يجتمعوا في بيت من بيوت الله يتراسون بين كتاب ربي. يمن عليهم ربي بالفضل الوفير. دي من الطاقة، دي اللي بتزود الطاقة في القلوب، دي اللي بتزيد الطاقة. لماذا؟ لأن كلما تذكر العبد، كلما تذكر العبد انتبه، وكلما انتبه اتقى، وكلما انتبه اتقى. وإنهم يسيروا في هذه الدنيا كأنهم يسيروا في شوك على شوك في الدنيا، حاسس إنه يسير في الدنيا على شوك، فيشمر عشان إيه؟ يعدي الشوك الموجود في الدنيا. وكذلك المؤمن التقي يسير في هذه الدار الدنيا، وهي على الدار الدنيا ليس الدار الباقية، دي دار في الأرض فيها شوك، لازم يرجع كده يشمر علشان لعل يعني خوف من الشوك يعمل في إيه؟ يصيبه، خشية أن يصيبه الشوك، خشية أن تصيبه الدنيا. ولذلك أسأل ربي من ضمن الأشياء بناتي إن الإنسان يتقي بها ربي سبحانه وتعالى، إن يعرف ما هي الدنيا. الدنيا ما هي الدنيا؟ لأن لو الإنسان غرق في الدنيا عمره ما يتقي الله عز وجل. الدنيا لما تيجي تشوفي سبحان الله أحوال الأنبياء وحال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وحال الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين من بعدهم، تجد لم تكن الدنيا في قلوبهم، في قلوبهم لها إيه؟ نصيب. يأخذوا من الدنيا ما يعينهم على الآخرة. بعضهم يقول، ولذلك قيل فيها النبي صلى الله عليه وسلم لما يعلمنا من هي الدنيا أن ظل شجرة. تخيلي يستظل الإنسان فيها. تخيلي أنت لو جلستي تحت ظل شجرة عشان تستظلي من اللفح الحار أو كده، هتنكشي كم؟ قليل. وكذلك الدنيا لن نمكث فيها إلا قليل، والله لن نمكث فيها إلا قليل مهما طال عمرك، بتطول عمرك. لكن أنت إحساسك لما تيجي تبص لحد يقول لك سبحان الله أنت عندك كم سنة، خاصة لما بنكبر يعني تبقي زعلانة جدا مش عايزة حد يعرف. وأنت صغيرة بتزودي سنك، وأنت كبيرة بتنقصي سنك، علشان مكسوفة كل ده عشتي في الدنيا يا رب. لكن هل كانت الدنيا لك درعمة؟ هل علمت أن الدنيا مزرعة؟ هل علمت أن مصائب الناس كلها هي سبب الدنيا؟ ولذلك تجد الإنسان سبحان الله ما عصى إلا بسبب الدنيا وحب الدنيا. اللي بيسرق بيسرق عشان عايز يغتنم، اللي بيعمل كل المعاصي بيكون علشان الدنيا. طمع النفس يا بناتي، الدنيا. ولذلك الدنيا ما اضطر بها إنسان وفلح، وما شبع منها إنسان وفلح. هم دورتين يا بناتي، الدنيا والآخرة دورتين. دورتين إزاي؟ واحد متجوز دورتين، يعني إذا مال لأحدهما قصر في الأخرى. يعني لو إن عنده اثنين زوجات ومال لواحدة قوي، واحدة بقى ابتدت تشربه وتاخده وكده، هيعمل إيه مع الأخرى؟ قصر. وكذلك الإنسان إن شغل الدنيا انشغل شديد، أي أصلاً يقصر في عمل الآخرة. وفي ناس لكن أبداً بتأخذ من الدنيا، لأن إحنا عايشين في الدنيا، مش ممكن إحنا سبحان الله إحنا نعيش في الدنيا، هنأخذ منها إن معنا. لكن ولا تنسى نصيب، وأحسن كما أحسن. يعني أحسن كما أحسن الله عليك، يعني أعرف فضل ربي عليك، يعني زي ما أعطاك افتكر، يعني أطيع ربك، يعني راقب الله، يعني أحسن في معاملتك مع الله عز وجل، يعني أحسن في معاملتك مع الخلق، يعني أحسن في معاملتك مع نفسك، يعني افهم إيه هو الإحسان. أصل الإحسان إحنا دايما نظن ارتبط في أذننا الإحسان إن أنت تمسكي وتصدقي، يقول ده محسن. لكن حقيقة الأمر الإحسان أوسع بكثير وأشمل بكثير. الإحسان عبارة عن إيه؟ الإحسان إحسان الإنسان مع الله، وإحسان مع نفسه، وإحسان مع الخلق، مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. إحسان مع الله أن تعبدي الله كأنك ترى الله بالمراقبة الشديدة، لكن تكوني من المتقين، تعبدي كما أراد ربي سبحانه وتعالى، وتتبعي هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن شرط محبة ربي أني تتبعي رسولي كما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى عز وجل، وأن تحسني إلى الخلق. بعض الناس في قلوبهم خير، شغلوا حياتهم بالخلق، عايزة تدخل السعادة على فلانة دي، وتدخل السعادة على دي، وتدخل السعادة على اليتيمة،

الحمد لله ما إني أتصدق بوزن الذهب. ولذلك قيل روي أنه لما حضرت محمد بن سيرين وفاة بكى، فقيل لا ما يبكيك، ده كان عابد متعرفين محمد بن سيرين كان عابد يعني، فقال أبكي لتفريطي في الأيام الخالية، أيام الفريطون الغافلون، هل تبكون؟ أبكي لتفريطي في الأيام الخالية، وأبكي لتفريطي لعمل قلة عمل الجنة العالية، وما ينجيني من النار الحامية. يبكي على لحظات فرط فيها، ابن سيرين فرط برضه. ولذلك سبحان الله يا احبائي نقول اللهم اجعلنا من البكائين الخاشعين لكن العاملين، ان نعمل ونبكي، انما يخشى الله من عباده العلماء. كل ما ازددت خشيه من ربي كل ما كنت اقرب، كل ما ازددت علما كل ما كنت اقرب. النقطه التي تلي ذلك يا مشتاق رمضان، ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من حق، أين نحن من هذه الآية؟ أين نصبنا من هذه الآية؟ وأين نصبنا من قول ربي سبحانه وتعالى فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون؟ أسأل ربي ألا نكون من هؤلاء الذين طال عليهم الأمل فقست، شغلتهم الدنيا وحديث الدنيا وكلام الدنيا ومشاكل الدنيا، بعض الناس بتبقى غرقت في الدنيا، حتى كل يوم هم مشاكل مشاكل مشاكل في الدنيا فبيغرقوا فيها، فتجدي لو ذكر ربي حتى بتبقى قلوبهم ايه؟ يعني لا ليست وجلة، لا ده هم بتبقى في حاجة منهم. نعم، ولذلك هنا سبحان الله يقول ابن القيم رحمة الله القلوب يا بناتي، ولذلك اللهم طهر قلوبنا، اللهم ارزقنا تطهير القلوب. يقول ابن القيم رحمة الله عليه القلب يمرض كما يمرض البدن، زي ما البدن بيمرض وانت زعلان على شيء وكده، لو حد قال لك ده الدواء هيجي من منين؟ هتبعت الجنين الدواء الجسدي. يقول ابن القيم في الفوائد القلب يمرض كما يمرض البدن وشفاؤه في امر، في ايه بناتي؟ التوبه. شفاء القلب انك دايما تتوبي، استغفر الله العظيم يا رب كلنا اتوب اليك يا رب، ده نمت على تقصير في حقك يا رب، ده نمت على تقصير في رفع عمري، ده نمت على تقصير في ايامي، ده نمت على ايام مرت في حياتي ولم ازد قربا منك يا ربي. ولذلك يقول وشفاؤه في التوبة، ويصدأ كما تصدأ المرآة. تعرفين المرآة ساعات تلاقيها وقع كده وسودة، صدأت في صدأ، ويصدأ كما تصدأ المرآة وجلاؤه بالذكر. نطفي القلب بالذكر، ما تفطريش عن ذلك. ويعرى كما يعرى الجسد، تعرفين العرق حاجة قبيحة، يعني ما تظنش بتبقى ماشي علينا انها جميله ابدا، منظر قبيح. ويعرى كما يعرى الجسم وزينته التقوى، اللهم ارزقني واياكم التقوى. ويجوع ويظمأ كما يجوع البدن، القلب بيجوع ويظمأ كما يجوع البدن. وشرابه المحبه، محبه ربي والتوكل على الله والانابه الى الله عز وجل، ده اللي بيسقيه وبيرويه. ولذلك قيل القلب سبحان الله، يعني محبة الله في القلب عاملة زي بالظبط ايه؟ السمك في الماء، لو خال القلب من محبة الله لمات، ولو خال القلب من معرفة الله لمات القلب. فقلوبنا تحتاج إلى علاج شديد يا بناتي. أيام اللي احنا موجودين فيها دي الأيام الجميلة المباركة، شهر شعبان، شهر الذي ترفع فيه الأعمال، خلي بالكم شهر ده احذروا فيه جدا جدا. يعني احنا الواحد مجرد بيدخل شعبان بيبتدي مرعوب، لانه شهر قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ذات شهر يغفر عنه الناس ترفع فيه الاعمال، واحد بقى يرفع عملي وانا صائم. وفيه يقول سبحانه يقول ايضا ان في نصف في ليله نصف من شعبان ينظر ربي الى عباده، فيظلم ربي لكل مؤمن إلا مشرك ومشاحن. المشاحن عارفين اللي هو إيه؟ مشرك طبعاً غير موحد لله. المشاحن قال لي كمان المشاحن إيه؟ بعض أهل العلم ماذا قالوا في المشاحن؟ المشاحن إحنا عارفين اللي هو المعادي، المخاصم، متخصمين، ما يغفر له، لا يغفر له. وأضيف إليها أيضاً من أهل العلم حاجة تانية أخرى، المعادي للسنة. يقول ابن عثيمين وغيره من العلماء إن هو بيعاني السنه، بيعمل شيء. ولذلك قيل فلا بد لنا من تطهير قلوب وتطهير نفس، لأن العبد إذا أذنب ذنبا نكت عملت فيه نقطة إيه في قلب سوداء، فإذا تاب واستغفر سطل قلبه، سطل يعني بقى زي المراية بقى بيلمع، وإذا زال زالت الذنوب هتعلو، وإذا استغفر أضاء قلبه. فذلك الران الذي ذكره ربي كلا بل رانا، اللي هي النكت السوداء اللي هي السوء أسود حتى يصير القلب. فالقلوب فالذنوب بالنسبة للقلوب بمنزلة السموم، إذا لم تهلكه أضعفت. الذنوب بالنسبة للقلوب كالذنوب كالسموم، إذا لم تهلكه أضعفت. ولا بد إن ضعفت قوته لن يقدر على مقاومة الأمراض. تجد اللي ضعفت قوته وكثرت الذنوب مقبل على الشهوات وعلى الشبهات وعلى المعاصي. ولذلك هنا شو عبد الله بن المبارك يقول إيه؟ رأيت الذنوب تميت القلوب، رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير النفس كعصيانها. جميلة، رأيت الذنوب تميت القلوب، رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها. يعني طول ما الإنسان مدمن الذنب عاصي مدمن، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، إنك تعصي إيه؟ من الذنوب. ولذلك أحبائي هيا بنا نعرف إلى أنفسنا ونتذكر سبحان الله أن الذنوب لا تنفع، وأن لا ينفع عبدي إلا الطاعة، وهي سبيل إلى تقوى ربي. فهيا نتقي الله عز وجل في القول وفي الفعل وفي السر وفي العلم، وهيا بنا نقف يا من اشتقت إلى رمضان، نقف إلى نقطة أخرى. صلوا صلاة حاتم الأصم، صلوا صلاة حاتم الأصم. يقول لما سئل حاتم الأصم كيف تخشع في صلاتك، كان خاشع في صلاته جدا، قال أقوم فأقدر للصلاة وأتخيل الكعبة أمام عيني. قدامك الكعبة بتصلي قدامك، تصلي إزاي وأنت كده الكعبة قدامك؟ وأتخيل الكعبة أمام عيني، والصراط تحت قدمي، والجنة عن يميني، والنار عن شمالي، وملك الموت ورائي. والله جميل يا بنات إن الإنسان يستحضر كله. أتخيل الكعبة أمام عيني، وأتخيل الصراط تحت قدمي عزنه، والجنة عن يميني، والنار عن يساري، وملك الموت قاعد بيقول لي صلي عشان بعد الصلاة فيها إيه؟ نعم تخرج، وملك الموت ورائي. والنقطة القادمة بقى أنا هقولها لك جميلة، وأن رسول الله يتأمل صلى الله عليه وسلم يتأمل صلاتي، فكيف نتأمل بنظر الصلاة؟ نعرض ربي إلى صلاتك وأظنها آخر صلاة، وأتخيل أن أنا الصلاة دي آخر صلاة في حياتي، فأكبر الله بتعظيم بعد ما أتخيل المنظر اللي أنا فيه ده، فأكبر. فكلمة النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجل يصلي فقال إيه؟ صلي إنك لم تصلي. يقول حاتم الأصم فأكبر، وعشان كده فرصة يا بنات إن أنا أبتدي نتقن صلاتنا، أحسن صلاتنا، ونقبل على هذه الصلاة بالصلاة اللي هي أنا كده هنبتدي. هو تخيل إيه؟ الكعبة أمامه، وتخيل إيه كمان؟ تحت رجليه إيه؟ الصراط، وعن يمينه وعن يساره، وبعد كده سبحان الله ملك الموت خلف ظهري، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى صلاته، وأظنها بعد ده كله إنها آخر صلاة في حياتي، هتعمل إيه بقى فيها؟ يقول يكمل بقى كلام، فأكبر الله بتعظيم، وأقرأ بتدبر، وأركع خاضعا وهو راكع، وأسجد بخضوع، وأجعل في صلاتي الخوف من الله والرجاء في رحمته، ثم أسلم ولا أدري بعد ذلك أقبلت صلاتي أم أعتبر صلاتي. سبحان الله. ذلك يقول إن رجل الحنبلي نعم آخر حاجة بس هي في أول في وأسجد بخضوع وأرجع بخضوع وأسجد بخضوع وأجعل في صلاتي الخوف من الله والرجاء، أخاف وأرجو أن هو يقبل صلاتي. والرجاء في رحمته. ثم أسلم ولا أدري أقبلت مني أم لا. يعني شو التواضع إن هو بعد ده كله بيصلي سبحان الله. ولذلك سبحان الله يقول إن رجل من الحنبلية على شكل عليه عايزين بقى الفترة دي نتعلم صلاة الخشوع يا بنات. إزاي تكون صلاتنا قرة عين؟ إزاي تكون صلاتنا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل قرة عيني في الصلاة؟ إزاي تكون صلاتنا كما يقول كده يا بلال أرحنا بالصلاة تكون راحة لينا من هموم الدنيا؟ يقول إن رجل الحنبلي أصلي يعني يقول أصل الخشوع في لين القلب اللي القلوب الخشوع فين؟ في القلب. فأصل الخشوع في لين القلب ورقة القلب وسكوني وخضوعي وانكساري وحرقتي. فإذا خشع القلب تبعه خشوع جميع الجوارح سبحان الله، لأن الجوارح تابعة للملك اللي هو الإيه. فلو خشع القلب لخشع القلب. يعني لو لقيت إنسان واقف يصلي وهو خاشع جوارحه خشع، اعلمي ان قلبه خشع. لو لقيت انسان واقف يصلي لكن قاعد يعمل ازاي؟ بص في الساعه، بص معرفش في ايه، بص في ايه، بص هو بيصلي معرفش في ايه. اعلمي ان قلبه غير خاشع. لو خشع القلب لسجدت الجوارح او الخشع القلب. فهي كاننا نصلي صلاه من حاتم الاصم، وقبل ذلك صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كوني أنت كما كان الإمام أحمد يقول، ويقول ربي في كتابه الكريم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يعمل له إيه؟ يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى وإنتم الذي فضل وإن تولوا فإني أخاف عليكم على يوم كبير إلى الله مرجعكم. فلذلك هنا الأمر استغفروا ربكم، اجعلي دأبك كثرة الاستغفار ولن تضيعي اذا كثر استغفارك. كثري الاستغفار، كثري وانت ماشيه وانت عارفه وانت بتتكلمي، بدل ما تقعدي تتكلمي في امور فاضيه وامور لا تعود عليك بشيء، بتلاقي نفسك ساعات كده في امور بتتكلمي في امور مالهاش لازمه. استغفري. في ناس سبحان الله كده شايفهم كده يا بنات في حركه دايمه، في حركه دايمه من الاستغفار. عارفين قصه الامام احمد؟ حكيت لكم قصه الامام احمد مش كده حكيتها لكم؟ اه قولها لكم تاني. اراد الامام احمد ان يقضي ليلته في مسجد ولكن حارس المسجد منعه في المبيت في المسجد. حاول الامام معه محاوله شديده جدا لكنه رفض. فقال له الامام اذا سانام موضع قدمي، هعمل كده موضع قدمي. وبالفعل نام الامام احمد. يعني عايز اقول لكم من التواضع، التواضع لا أنا الإمام أحمد ولا أنا مين، أنت ما تعرفش أنا مين، لا الإمام أحمد. فنام مكان موضع قدمين، نام مكان موضع قدمين، يعني يا دوب كده إيه نام. فجره الحارس لإبعاده من مكان المسجد، جره الحارس على الحال اللي هو فيه ده. فرأوه خبازا، فلما رأوه يجره بهذه الهيئة وهو بيجره كده، الخباز قال له تعالى بتعلم ده مرافق عايز يقفل المسجد ومفيش حد فيه، تعالى بتعلم. فذهب الإمام أحمد إلى الخباز ومع الخباز. فالخباز أكرمه ونعمه وأغدق عليه. وذهب الخباز يحضر إيه؟ لتحضير عجينة لعمل الخبز. فسمع الإمام أحمد الخباز ما بطلش الاستغفار، الزمر يستغفر يستغفر، ومدى وقت طويل والخباز لم يفطر لساني على الاستغفار. أنا أعرف ناس كتير جدا كده في كل شغل بيطول تبقى كده على طول. أحسن قد يسمعه ذلك، يمكن يكون أقل عملاً لكنه أكثر استغفاراً. على هذه الحالة تعجب الإمام أحمد من كثرة استغفار هذا الرجل. فلما أصبح الإمام أحمد نام عنه تهنى وأكرمه، سأل الخباز عن استغفاره بالليل. فأجابه الخباز أنه أثناء تحضير العجين وهو يعجن دائماً يكون مستغفراً. فسأله الإمام أحمد وهل وجدت للاستغفار ثمرة؟ كثرة الاستغفار اللي انت فيه لو وجدت تزرعت سمع فيه؟ قال نعم والله، والله ما دعوت دعوة إلا أجابني ربي فيها إلا دعوة واحدة. فقال الإمام أحمد وما هذه الدعوة؟ فقال الخباز رؤية الإمام أحمد. فقال الإمام أحمد أنا ابن أحمد بن حنبل، والله إني جرمت إليك بره. ما هو ريح مجرور كده فكوني مبرورة بالاستغفار، كوني كالإمام أحمد، فالزمي الاستغفار وجعلي نفسي جردا يوميا من الاستغفار. وأليح استغفري وانت مقرة بذنبك، ما تقوليش وانا بعمل ايه زي الناس كتير بيقولوا ان احنا مليئين ذنوب. كلنا اياكي تظني ان الانسان سبحاننا كلنا ان كل ابن ادم ايه سبحان الله. النقطة التي تلي ذلك هي مشتقتي الايام اللي اشتقتي لرمضان، وعرفتي نفسك انشغلي باصلاح عيوبها ونمي مميزاتها. اولئك الذين عرفوا انفسهم واصلحوها. ولذلك كلما كان الانسان لنفسه مصلحا لا ينظر لعيوب غيره. دايما الانسان بينظر لعيوب غيره لانه مش ليس لم يكن منشغل بعيوبه، لان لو انشغل بعيوب اصلاح عيوب نفسه مش هيشوف عيوب غيره ويقول يعني انا مليان عيوب، انا هقعد اقص لعيوب الناس وانا مليان عيوب، ده مقصر وده مقصر وده مقصر وانت اكثر تقصيرا. خلاص كل انسان بل الانسان على نفسه قصيره ولو القى معاذيره. ان سبحان الانسان سبحان الله الانسان يكون دائما متذكر في عيوب غيره. وقالت سبحان الله يرى الايه يمكن القش حتى في عين غيره ولا يرى في نفسه شيء خالص، هو الشيء في نفسه ان هو ما فيش عنده الا ما شاء الله قوة الا بالله. لذلك سبحان الله يا بناتي نقول اعدي اعدي اعدي نفسك دلوقتي للقاء. احنا داخلين رمضان، بنقول احنا داخلين رمضان، اعتبري ان رمضان ده ممكن يكون ربنا يديك طول العمر في الايمان يا رب. ولو كان هو رمضان ده اخر رمضان، ولو كان هذه الايام اخر ايام في حياتنا. ولذلك سبحان الله لو الانسان تذكر الموت بيحيي قلبه يا بناتي، الموت يحيي القلب، تذكر الموت يحيي. مجرد ما الانسان يجي له خفقان كده يقول يا ده الموت قريب جدا، فبيحيي قلبي. لما اقول ربي سبحانه وتعالى حتى اذا جاء احد الموت قال ايه ربي ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما ترى. كلا، ما انت كنت بتقول ان انا هعمل، انتظر ايه؟ ما انت كنت بتقول ان انت هتعملي وما تعملي ولا ما عملتش شيء، كان كلام، كله كلام كلام كلام. لما طال بك العمر وخرجت من الدنيا جت لك كلمه كلا كلا انها كلمه هو قائلها من ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. خلاص انتهت المساله وقضي الامر واستوت واستوت على الكونين وقيل بعدا للقوم الظالمين. والله يا بناتي اكثر شيء بنظلم انفسنا، والله يا بناتي اكثر شيء بنظلم انفسنا بالتقصير وبالتسويف وبقله العمل وبانتظار الغد ان يعود الينا. دايما بنفتكر بكره جاي، بكر دايما نفتكر ان بكره جاي. لذلك كنا نشوف انظر لامام ابن الجوزي يقول في صدر الخاطر من اظرف الاشياء، يعني من اظرف الاشياء افاقه المحتضر عند موته. مش احنا بنسمي لما يجي واحد يموت يقول دي كانت صحوه الموت؟ بيقول كده. ولذلك يقول ابن الجوزي رحمه الله عليه افاقه المحتضر عند موته فانه ينتبه انتباها لا يوصف ويتلهف على زمانه الماضي ويود لو ترك كي يتدارك ما فاته ويصدق في توبته. لكن متى؟ ولذلك سبحان الله ولو وجد الذره من هذه الاحوال لعاد الى ما كان في هذه الدار الدنيا. ولذلك فاما من كانت تلك الساعه نصب عينيه كان كالاسير لها. يعني ايه؟ لو نصب عينيك لحظه الموت لتأدبتي، لو كان لجهدتي من نفسك، جهدتي نفسك. ولذلك في الموضوع يقول ربيع بن حسين هذا كالعادة يقول لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة لفسد. بعض الناس اللي جيت لهم بس احنا هنموت، بس انت كبرتي، بس احنا خلاص، تقول الله يكرمك ما تجيبليش سيرة الموت ابدا، ولا تقوليني كفن ولا تقولي كده. اتعب بعد سفر بلاد عن ذكر الموت هتفولي عليها وكذا. ولذلك شوفوا انظروا كان هذا العابد يقول كان يتجهز تلك الليله. ولذلك قيل انه حفر حفره في بيته فكان اذا وجد في قلبه قصبه دخل في الحفره وكان يمثل نفسه انه قد مات وندم كده فيرجع تاني يمسس عمله ويقرا قول ربي ربي ارجعون

هيتذكر التقي الذين اتقوا اذا مسهم ايه تذكروا فاذا هم مبصرون. يا مشتاقه الى رمضان اهدي نفسك كوني ربانيه، ولكن كونوا ربانيين كما قال تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يعني ايه كونوا ربانيين؟ شرح معناها ماذا قال شيخ الاسلام ابن تيميه بمعنى ربانيين، اللهم ارزقني واياكم. قال في ذلك قال مجاهد هم الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره. شفاك الله وعافاك يا حبيبتي. يربون الناس بصغار العلم قبل الكبير، فهم يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقيل سبحان الله، قيل هم الذين يغذون الناس بالحكمة ويربونهم على الحكمة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما كونوا ربانيين حلماء فقهاء. ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كبار، يعني فهم الناس. وقال ابن الأعرابي لا يقال للعالم رباني حتى يكون عالما معلما عاملا، لكن عندك لك ما تعمليه فكيف تكون ربانيا؟ فالرباني منسوب إلى الرب ومنسوب إلى تربيته إلى الناس. فهيا بنا نكون عبادا ربانيين، نعمل بأمرنا ونتبع ما جاء ما أنزل ربي سبحانه وتعالى. اللهم ارزقني وإياكم، اللهم ارزقني وإياكم العلم النافع يا رب العالمين. نقول سبحان الله. أحبائي أيضا، يا من اشتقت إلى رمضان، يا من اشتقت إلى رمضان، ماذا يمثل في حياة قيام الليل دم الصالحين؟ يقول سعيد بن المسيب إن الرجل ليصلي بالليل فيجعل الله في وجهه نورا يحبه عليه كل مسلم، فيراه من لم يره قط فيقول إني أحب هذا الرجل. مجرد الصورة يحبه ولا يحب الشخص ده. لماذا؟ لما قام والناس نيام أطفى عليهم ربي من نوره فأصبحوا ضائين وضاعف. ولذلك يقول ثابت البناني، يقول ثابت البناني كبدت نفسي على القيام 20 سنة، قاعد يقدم نفسه لقيام 20 سنة وتلذذت بها 20 سنة. أصبح القيام باللذة يعني حاجة كده. أي ما تناجي من؟ بتناجي مين وانت أي ما تقيم الليل؟ الملك ينظر إليك ربي وانت العبد الفقير وانت يا ربي عبد الفقير بين يديك. اسمعي فيما شئت لكن اغفرني وارحمني وارزقني واهديني. ولذلك وتلذذت به سبحان الله. إذا لم تقدري على قيام الليل وصيام النهار فاعلمي أن ذنوبك كبلتك، كبلتك العطية. بسم الله العظيم. ولذلك يقول الأوزاعي من أطال قيام الليل هون عليه رب الوقوف يوم القيامة. لما وقفت في الدنيا وأطال قيام الليل بين يدي ربي حتى لو مش حافظة في المصحف هون عليك يا ربي وقوف. في ناس تانية بتقيم برضو الليل بس بحاجات ايه؟ يا ربي. يقول الحسن البصري عن مقيم الليل ونور وجوههم، ماذا يقول الحسن البصري؟ يقول هؤلاء القوم خلوا بالله والناس نيام، هؤلاء القوم خلوا بالله والناس نيام فألبسهم الله من نوره. في رمضان يقبل المؤمن على قيام الليل. تنظروا كده لوجوه الناس في رمضان من قيام الليل شكلهم بيبقى جميل مع انه صفار، لكن وجوه كلها مضيئه مع السفر مع السهر والتهجد. ولذلك في رمضان يقبل المؤمن على قيام الليل بالصلاه وتلاوه القران وهو في افضل اعمال الشرع في ذلك الامر، فتجد تتجلى منه النورانيه والشفافيه، ويكون ذلك العبد الصالح الذي اتخذ حياته سلوكا وخلقا وعلما وعملا وحبا لله طامعا في رضاه وحده. هو ده العبد الصالح. من هو العبد الصالح؟ قيل الذي تتجلى النورانيه فيه، الذي اتخذ حياته سلوكا لحياته وخلقا وعلما وعملا وحبا لله طامعا ده اللي عم بيصير في مرضات ربي. سبحان الله. بكى البكاؤون للرحمن ليلى وباتوا دمعهم لا لا يعني لا يطلقون بقاع الأرض من شوق إليهم سبحان تحن متى عليها يسجدون. المكان اللي يسجدوا فيه في بقاع الأرض تحن لهؤلاء البكائين أو هؤلاء القائمين هي من المكان الليل. يا إما المشتاقة في رمضان احذفي تحذفي إيه بقى؟ جزاكم الله خير فعلا حاجات كتير. لا والله هي كتير عشان تحذفي انت بتاعت الامثال الجميله دايما. احذفي البعض, احذفي اللي هم بيضيعوا وقتك, احذفي اللي بتضيع وقتك, احذفي اللي هتبقى عم ماما هتمر عليك الساعات وانت ويوم الظالم على يدي يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان بالإنسان خذلا. اللي خذلوا الشيطان. يقول ابن عباس رحمة الله على هؤلاء الصحابة والتابعين اللهم ارزقنا اتباعهم وارزقنا خلقهم ماشيين كده في الدنيا يقولوا نحن صحابيات بنعمل كده بعمل يا رب ارزقنا. يقول ابن عباس رضي الله عنه لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلب. في ناس حياتهم تيجي تجالسيهم تمرضك تمرض قلبك. ولذلك يقول لقمان الحكيم لابنه هو بينصحه يقول له الابن يا بني اختر المجالس على عينك وإذا رأيت قوما يذكرون الله اجلس معك فإنك لم تكن عالما فإنك إن لم تكن عالما ينفعك علمك كنت عالم وأنت وإن تكن جاهلا هيعلموك. ولعل الله سبحانه وتعالى يطلع عليهم برحمة فيصيبك بهذه الرحمة لعلك كنت جالس معهم يصيبك برحمتهم. وإذا رأيت قوما لا يذكرون الله فلا تجلس معهم فإنك إن تكن عالما لن ينفعك علمك وإن تكن جاهلا زالوك جهلا. ولذلك نقول سبحان الله يا أحبائي أحمال وأثقال على الكاهل فاللهم ارزقنا العلم النافع وارزقنا صحبة من ننتفع بعلمهم وارزقنا صحبة من ننتفع بعلمهم يا رب العالمين. ونقول يا من اشتقت إلى رمضان نزه سمعك. يقول ربي سبحانه وتعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم إيه سمعهم اثنين وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. ويقول لهم إيه لما شهدتم علينا قالوا انتقم الله الذي انتقم كل شيء. أسأل الله العفو والعافية. قيل سبحان الله عن شيخ من قريش يعني قال رآني عمرو بن عتبة وأنا مع رجل يقع في آخر فقال لي ويلك نزه سمعك عن استماع الفحش بعد ما تتكلم في الفحش على طول كما تنزه لسانك عن القول به فإن المستمع شريك القائل وإنما نظر إلى شر ما في وعائه فأفرغه في وعائك ولو ردت كلمة سفيه في فمه لسعد بها. يقول سبحان الله عون بن عبد الله ما أحسب أحدا تفرغ لعيب الناس إلا من غفلة غفلها عن نفسه لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك سبحان الله اللهم ارزقنا طهارة القلب وطهارة السمع وارزقنا طهارة الجوارح كل الجوارح قبل أن ندخل على رمضان. سبحان الله نطهر قلوبنا نطهر جوارحنا. يا من اشتاق إلى رمضان نظم وقتك ما تقوليش أرز الوقت ضاع. وافتكري وتذكري حبيبتي في الله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزور قلم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. انتبهي وافتكري اللي انت واقفة تسأل هتسألي عنهم من هم الأربع عن عمري فيما أفناه ها عمرك اللي انت وصل من العمر دلوقتي إلى كذا راح في إيه في في ايه؟ ضيعتي في ايه؟ فيما مر عمرك ضيعتي الدنيا او في الكلام ولا في نوم ولا في انشغال بنفسك ولا في انشغال بمشاكلك ولا في انشغال بحياتك؟ هتسألي، هتسألي عن عمرك فيما أفناه وعن جسدي فيما أبلاه. استخدمت جسدك ده في ايه؟ استعملتيه في الطاعة ولا في المعصية؟ وعن ماله من أين أخذه وفيما أنفقه؟ وعن علمي ماذا أعمل به؟ ناس كتير تعلم، لكن أين العمل بالعلم؟ أين العمل بالعلم؟ يقول سعيد بن جبير: إن كل يوم يعيشه المؤمن غنيمة. أنت أيها المؤمنة كل يوم في حياتك غنيمة. وقيل لأن الوقت هو الحياة. طب ما أنت عندك عمر، هي دي الحياة، وده الوقت، وقتك. صفحات عمرك اللي انت قاعده تقلبيها يوم ورا يوم ورا يوم وتقولي والله فات اسبوع والله اثنين والله ثلاث والله سنه. سالي نفسك وقفه مع نفسك، يا ما ضيعت عمرك، ماذا صنعت في الايام السابقه؟ ولذلك نقول تزحمنا الحياه اليوميه بالمشاغل، ويمضي بنا طيارها الجارف نحو النسيان، وتمضي اعمارنا ونحن نعاهد انفسنا ان نرتدي ان ان نفي بالتزاماتنا واجباتنا تجاه سبحان الله اشياء عديده. ولكن يمر بنا السنين، تمر بنا السنون ونحن لا نفهم ذلك. فاليوم نستشعر اننا اذا لم ننجز فمتى ننجز؟ واذا لم نعمل فمتى نعمل؟ ومتى يقول الآذق؟ ومتى يقول البعيد وعدت اليك ربي لارض ترضى؟ متى تعود الى الله وتستزيد من الله سبحانه وتعالى؟ يا من اشتاق لرمضان اذكرك بهموم الحياه. يقول تعالى: لقد خلقنا الانسان ايه؟ في كبد. يعني ما دام الانسان يعيش في هذه الدار الدنيا الا بد ان تصيبه الهموم والاقدار والاحزان، ده مؤكد. هذه مريضه وهذه ساسر ربي لكل مرضى الشفاء يا رب. اللهم اشفي كل مريض، اشفيك حبيبتي، اللهم اشفي كل مريض يا رب. هي سبحان الله، الله يبارك لها، لم سبحان الله تضن على بسبب الحضور. أشفي كل مريض يا رب. والأقدار والأحزان هي طبيعة الحياة الدنيا، طبعت على قدر، وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأحزان. ولكن إذا حملت على القلب هموم الدنيا وأثقلتها أثقال الدنيا، وتهاونت بأورادك التي هي قوتك وحياتك، كنت كالمسافر الذي يحمل دبته فوق طاقتها أو يحملها فوق طاقتها ولا يفيها على فها، فما أسرع ما تقف. أنت بالضبط كده قعدت تحملي نفسك أكتر من اللازم، مش هتعرفي تمشي، لأن في حاجات لازم تبقى وقود ليكي، هتديك الطاقة وهتديكي القدرة على السفر. لأن الدنيا قدر، لو فضلت تعيشي مع قدر الدنيا لن يمر عليك اليوم. لذلك كلما حاولت أن تنسي همومك فهي لن تنساكي أبدا، وسوف تواصل إلقاء نفسها فوق ظهرك، دي هموم الدنيا، ولكنك دوما تستطيع أن تقفزي عليها لتجعليها مقوية لك درس ومواجهة لك في دروب نجاحك. إذا كان الأمس ضياع فبين يديك اليوم، استثمري ذلك اليوم. وإذا كان اليوم سوف يجمع أوراقه ويرحل فلديك الغد، ولا تحزن على الأمس فهو لن يعود، ولا تأسفي على اليوم فهو راحل، واحلمي بشمس مضيئة هي غد جميل مهما اشتد الظلام، فشمعة واحدة كفيلة تبدد هذا الظلام. اللهم ارزقني وإياكم طاعة، وارزقني وإياكم قربة من الله سبحانه وتعالى. حافظي دائما على العمل، حافظي دائما على طاعتك، وحافظي دائما على وردك، وحافظي دائما أن تتعلمي، وحافظي دائما أن يكون لك نصيبا من مجلس العلم، لعلك تقومي وأنت مغفور لك، لعلك سبحان الله من أفضل النعم التي يمن بها ربي سبحانه وتعالى علينا هذه النعم، إننا نجلس سويا فنكون سويا في ظل عرش ربي سبحانه وتعالى. هيا يوما أقبلت على رمضان، اشتقت إلى رمضان، نتغافر، نتسامح، سبحان الله. يقول رجل ابن السماك: تعالى غدا نتعاقب، نتعاتب يعني، تعالوا نتغافر، لأن ربي قال في كتاب الكريم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ناس كتير بتأذينا، وناس كتير بنشوف منهم أذى كتير، وناس كتير بتسيئنا ولو كنا مظلومين، لكن اللهم إن تتولى وتولنا برحمتك. يقول الرجل اللي بيسمعك تعالى غدا نتعاتب، تعالى بكره عشان عايز اعاتبك. فقلت ناس كتير كده، ما تيجي واحده مثلا، تيجي مثلا واحده ما تساعدش عليها او كلمتها تقول تعالي انت عملتي كذا وكذا وكذا. شوفوا اللي بيسمعك يقول ايه، تعالى غدا نتعاتب. بيقول له واحد راجل يقول له تعالى غدا نتعاتب، فرد عليه قائلا بل تعالى غدا نتغافر. الله ما فيش وقت للعتاب، لان العتاب بيجدد الايه؟ والله سبحان الله تعالى نتغافر. نعم نتغافر، نصفح الصفح الجميل، نتجاوز عن المخطئ. ولذلك والجزاء من جنس العمل، لانه سبحان الله الضغينه والحق يفقدان العبد السكينه. طول ما انت الضغينه هتفقدي السكينه، طول ما انت قلبك مليان ضغينه هتجي نفسك فقدت السكينه. ولذلك سبحان الله يعني لما تيجي يعني الاحقاد، أيهجر مسلم فينا أخاه سنينا لا يمد له يمينا، أيهجره لأجل حطام الدنيا، أيهجره على سبحان الله شيء لعينا. ألا أين التسامح والتصافي، وأين عمري وأخوتنا وعلاقتنا المتينة. سبحان الله المتين. نقول يا أحبائي، إذا أياما أقبل عليك رمضان واشتقت إلى رمضان، كوني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري، بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة فقال، قال إيه؟ فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان مع فضل ظهر فليعد بها على من لا ظهر له، من كان مع فضل زاد فليعد بها على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال وذكر فضل من يعطي يعني. فكوني يعني إني إذا معك شيء أفيضي، لو طلبت منك أحد شيء كل قد كن سابقا، ما تبخليش. لان بعض الناس دلوقتي كتير من الناس بتبخلي، بتبخل على اختها، ممكن تكون اختها عطاها ولكن هي تبقى بخيله عليها، هذا لا يدين علاقه بك. لكن بسط اليد عند الله شيء جميل. ولذلك كوني كما قال في ذلك الامر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له فضل فليزد على من فضله، معاه حاجه ما يمنعش يديها، ومش هتروح عند ربي، مش هتروح عند ربي سبحانه وتعالى. ولذلك انظري في هؤلاء وكيف يكون حال الناس والدنيا. اذا كان الانسان عنده شيء او اخ او اختها طلبت منها شيء فابت انها، وهي عندها القدره تجيب هذا الشيء، فابت، وما ذلك الا من فعل شيطاني. اذا استطعت ان تعطي تعطي، ولن يضيع عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل هل لا يزال هناك اناس ظالمون؟ سبحان الله، كثير جدا، كثير كثير كثير فعلا. أسأل ربي سبحانه وتعالى كوني من هؤلاء. إذا أقبلت على رمضان كوني من هؤلاء. كوني في مسجد، كوني في مسجد كأنني أكلت. إيه حكاية قصة المسجد كأنني أكلت ده؟ كانت قصة جميلة جدا يا بناتي. جامع صغير جدا في مكان ما، اسم الجامع مرحوم باللغة العربية كأنني أكلت. الجامع اسمه كده كأنني أكلت. كان يعيش في هذه المنطقة اللي فيها الجامع رجل يعني مش عارف معلوش كتير يعني. كان يمشي، عندما يمشي في السوق تطوق نفسه بشراء فاكهة أو لحمة أو حلوى، يقول في نفسه كأنني أكلت. ثم يضع ثمن هذا الطعام الذي تمناه يأكله في صندوق، لا في صندوق. فمرت الأشهر، مرت السنين، وهو كثير من اللذائذ ما يقولهاش، وكل ما يشوفها يقول كأنني أكلت، يكتفي بما بيقيم يعني. فكانت النقود في صندوقه تزداد يوما بعد يوم، حتى استطاع بهذا المبلغ يبني مسجد صغير جدا، وسمى المسجد كأنني أكلت. ولما كان أهل المكان يعرفون هذه القصة، هذا الرجل ورع الفقير كيف استطاع أن يبني هذا الفقير مسجدا، أطلقوا على الجامع مسجد كأنني أكلت باللغة العربية على هيك. هو طبعا اسمه باللغة اللي هي هذا القوم. ولذلك كم من المال كأنني أكلت، وكم من العمل الصالح كأنني أكلت، وكم من فقير حسد الهروب، وكم من سبحان الله إنسان يحتاج إلى لقمة عيش سلام مرضوعه، وكم من إنسان يعلم كأنني أكلت. اللهم اجعلني وإياكم يوما تقبل على رمضان رمضان. هل تعرف فضل أن تكون من الذين يقرضون المال؟ القرض الحسن. دخل رجل قيل عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دخل رجل الجنة فرأى مكتوبا على بابها الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر. هكذا يقول. قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: كاد الفقر أن يكون كفرا. هو بيقول كده. فإنسان ممكن يجي لك ياخد منك قرض، هذا القرض، فإن استطعت أن تتصدقي بهذا القرض وتفتكري قول ربي: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيه، اعلمي أنك لو اقتطعت ما مبلغا من مالك يكون سبحان الله هذا الأمر، فأنت عملت صدقة كبيرة جدا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قرض مفروض زيادة، قرض مفروض زيادة، قرض تقوليه وأنت بتبتغي وجه ربي، بتبتغي لي وجه ربي سبحانه وتعالى. نقول: كوني أنت من هؤلاء، تصدقي، كوني من المتصدقين، وعلم نفسك على الصدقة من الآن. كانت قصة جميلة جدا في الصدقة يا بناتي. قيل كان زوجها كثير، واحدة كان زوجها كثير الضيوف جدا، فكانت تصنع شيء كثير عشان الضيوف ويفيد الشاي، وإذا ذهبوا الضيوف يتبقى شاي، فتسخنه وترسله إلى مع بنتها للمحلات القريبة للعمال كصدقة. شوفي عمال بقى لو صدقة أكتر لعامل عندك ولا تحتك ولا يا رب تكون، فتسخنه وترسله مع بنتها القريبة بيتها كصدقة. فنبات إحدى الجيران بخطورة ترسال البيت، وإذا رآها والدها، لأن رآها والدها يبقى هيغضب، هيبقى مشكلة شديدة جدا. فتوقفت، كانت تعمل الصدقة دي وتوقفت، وتوقفت عن إرسال هذا للعمال. وبعد يومين قال لها زوجها: إني سبحان الله رأيت والدي رحمة الله عليه في رؤيا وقال لي أنا الشاي متعجب. شاي إيه بنسألني أبويا فيه في الحلم ده؟ وأنا الشاي ومتعجب. في ناس ما تعرفش تتصدق، في ناس ما تعرفش تدخل الفرح على غيرها، وفي ناس ما تعرفش تبسط يدها بالعطاء، وفي ناس بتبقى مع انها ممكن تكون قليل لكن بتعرف تسعد غيرها، وهم دول عند ربي افضل. فقال: ماذا ادري ما قصه الشاي؟ هنا بقى زوجته قالت له: اه ده القصه بقى، انا عايز اقول لك حاجه مخبيه عليك. فالقصه كذا، كانت تلمع الشاي المتبقي من ضيوفك وسخنه واغسله العمال في المحلات ونواه دي واحده فكذا وكذا. فمنذ يومين لم تصل او لم ارسل الشاي خوفا منك. فقال لها زوجها من أشمال الغد: تصنعين شايا جديدا وأنا بنفسي أوصله. ما العملية بتوصل بقى الإنسان إحنا طمعين طبعا يعني، ولذلك كوني أنت من يعمل الشاي، مش لازم يعمل الصدقة وشاي، يعني في حاجات تانية كتير نتصدق بيها. ولذلك سبحان الله، فأي صدقة أفضل؟ أي صدقة أفضل؟ إنك تعملي سقي ماء جاي لكم رمضان أهو، لو ما عندكيش قدرة إنك تعملي شيء، الشوارع اللي ما فيهاش ممكن تعملي فيها كوردير او كده، الناس بتحط في الاماكن البسيطه، ما زالت بتضع الايه؟ فاهمه؟ عارفه؟ تعرفيها؟ طبعا. فدي ما زالت، وما زال الناس ما بيحبوش يشربوا الا منها في الشوارع، جميله، بس غطيها لهم وابتغي بيها يعني، وحاولي ان انت دايما تكوني متجدده، تاخديها وتغسليها وتنظفيها. كانوا زمان يعملوا فيها ايه الناس؟ كانوا زمان يبخروها وتخلصوها وحطوا فيها ايه؟ بخروها حد كده، عارفين مستكة؟ مستكة هتقولي غالية لي دول مستكة يا ست، بس تغسليها كويس عشان ما ايه الامر يبقى يعني، تعملي الصدقة وانت صادقة، صادقة مع الله عز وجل في عطائك، وقسي عليها كل الصدقات في حياتك. اي شيء ما تستقليش صدقة، وقعدي فكري ما تستقليش صدقة، اي شيء افرزي في بيتك، دوري في بيتك كده ايه اللي عندك عايز ان انت كاتلاه ومحوشاه وشايلاه، لمي لمي لو طلعت غلط عليكي، انتظري مين؟ انتظري ايه؟ لمي الحاجات اللي في بيتك اللي انت حاسه انها اللي بتقولي بكره بكره بتمر عليك السنين الطويله وانت مش قادره تدفعي حد ليها. لمي الحاجات اللي عندك المقفوله اللي هي القديمه اللي انت عايزه تصدقي بيها وبرده مستخسراها. واحده بتقولي: ولا تصدقي حتى للقديم. اقول لها: يا ريته كان كاملا، يا ليته كان جديدا. لما تشوفي الاجر دوري واعملي واستعدي واعدي. واياكي ان انت كواحده بسالك ولا ايه؟ تصدقي خرجي من حاجاتك القديمه. يعني دايما لما تكوني جايبه حاجه جديده تصدقي من القديم، فتقول ابدا ما اقدرش اتصدق من نفسي ابدا، اخاف عليك. يعني هو كمان مش هتبقى معاها قبر، يعني بتخاف على الوسع. ولذلك هنا سبحان الله يقيل كوني كالنمله، وانا اقول لك كوني كالنحله. النحله لو وقفت على شيء ما تكسروش ابدا، ولا مصت بمص رحيق، ولا نزلت نزل عسل. انت تكوني نحله، ما مش لازم تقرصي. يعني النحله ما انا عايزه بس عشان بس اقول لك النحله اقرصي. لا، كوني كالنحله، اذا وقفت لا تكسر، واذا جلست واذا وقفت بتقف على زهر جميل، واذا قعدت بتعطي ايه؟ عسل. اياك ان تكوني كالنحله في لدغيها. وقيل وكوني كالنمله. ازاي كالنمله؟ لما ذكر ربي سبحانه وتعالى حتى اذا اتوا على وادي النمل قالت نمله قالت ايه؟ يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمن سليمان وهم لا يشعرون. يعني بقول لك ايه؟ قالت النمله وهم لا يشعرون. التمست العذر، التمست العذر. واحنا لو واحده احسنت مع واحده عمرها كله، وبس شافت منها بمفهومها او بنظرها انها اخطات، تديها درس تصرخ. النمله التمست اخيك ايه؟ سبعين عذر. قالت النمله وهم في الحديث في الايه وهم لا يشعرون. التمست لبني ادم عذرا انهم يحطموها، قالوا اصل دقه حجمها واستحالت رؤيتها في حال الانشغال بقى سليمان وجنوده. بينما البشر اليوم لا يلتمس كل اخي لاخي العذر ولا الاخت لاختها العذر، ويتسلط عليها باساءه الظنون والتفتيش عن النوايا والسعي خلف الظن السيء والهجران بسبب الظن السيء. قال ابن سيرين: اذا بلغك عن اخيك شيء فالتمس له عذرا، فان لم تجد له فقل لعل له عذرا لا اعرفه. انك حين تبتهل في التماس الاعذار سترتاح. ولذلك دايما البني ادمين، يعني ممكن واحد يقول لك انت عملتي كذا، تقول لا والله ما فاكره. طب ازاي اغير؟ انت مش في بالك بالمره هذا الامر، ولكن هي بنت عليه حاجات كتير وتعبت نفسها وشقت على نفسها، والامر والله ما في نفسك منه شيء. الاعذار يا بناتي، التماس الاعذار للناس يريح الانسان من عناء الظن السيء، ولذلك وتجنب اكثار اللوم. تيجي واحد يقول لك على فكرة أنا شايل لك مليون كذا كذا وكذا وكذا وكذا، وأنا أنت عارف من سنتين كده ثلاث سنين، لا والله ما فاكر أنا امبارح شربت إيه، يعني أنا مش فاكر حتى اتغديت إيه امبارح والله. طب إيه من ثلاث سنين؟ إيه اللي حصل من أو من أربع سنين؟ مش فاكر يعني. أو من سنتين أنت لما يجي بصيت، لما بصيتيلي بصيتيلي بطرف عينك كده أهو وما ابتسمتيش، ولما قلت لك سلام عليكم ما ردتيش، والله ما كنتي شفتيه. أين التماس الأعذار؟ الظن هذا يا بناتي. وزين القلوب، يجي مثلا واحد يبقى عنده علاقة جميلة جدا وغير جميل، فيه جميل نعمة من النعم، وقاعد يكتب عشان يفسد هذه العلاقة. يفسدها ازاي؟ يعدد الأخطاء اللي عند الطرف الآخر، تقوم تفسد العلاقة بسوء ظن، بأشياء قد تكون خير في جانب وقد تكون سبحان الله بدون قصد في جانب آخر. ولذلك فلنتجنب الإكثار من اللوم وسوء الظن، ولا تعجل على لوم لعل له عذرا وأنت لا تعرفه، لعل في حاجة أنت ما تعرفهاش. لا تسألوا عن أشياء تدرك وتسألكم كما قال ربي. ولذلك ما أجمل أن يكون شعارنا حسن الظن بالآخرين والتماس الأعذار. ليس أريح للقلوب في هذه الحالة ولا أسعد للنفس من حسن الظن، لأنه بيسلم الإنسان في حسن الظن من أذى الخواطر المقلقة التي تؤذي النفس وتقدر البلد. أنت جاي من كده حاجات خبطات خبطات كده على رأسك كده، أنت عملت يوم كذا كذا، أنت عملت يوم كذا كذا. مسطرة. أنا أرى الرجل يعني بني آدم، يعني الرجل هذا الرجل سبحان الله يا بناتي، حتى أرى أقاربه لا يحبه، وما فيش علاقات. انت عارفين اللي هو قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أخو العشير، هم بيكلموا بس يخافوا. يعني ايه؟ مش ليه؟ يقول انا اكتب كل انسان عمل فيه شيء بكتبه، ولذلك تجدين بيكتبوا بيكتبوا بيكتبوا. فلما بيكتبوا تجدي هو وزوجته وولاده ما لهمش حبيب، ما لهمش حبيب، بيكتب بيقسى ناس. كلنا بنخطئ، كلنا بنغلط، هو حد فينا ما بيغلطش؟ استحالة. بقول لك والله والله إن هذا الإنسان وأسرتي لوحدهم كده، ما في فم لوحدهم. ليه؟ طول ما أنت بتحصى على الناس، لكن أنت ممكن أحيانا ممكن نختلف، هذا والد ممكن نختلف، ممكن هذا والد يحصل، إحنا بشر، إحنا بشر، لكن الاختلاف لا يفسد الود الزوجي قضية. لكن علشان نسيء ظن أو نكتب كل ما إن سبحان الله حسن الظن يؤدي إلى سلامة الصدر، حسن الظن يؤدي إلى سلامة الصدر، حسن الظن يؤدي إلى تدعيم روابط الألفة، حسن الظن يؤدي إلى الخير، حسن الظن يدين المودة بين الأطراف، حسن الظن يؤدي إلى المحبة بين أبناء المجتمع، فلا تحملي في صدرك إلا المحبة لأحد. كل إنسان يحسب على من. ولذلك هيا بنا في هذه الأيام المباركات نعمل عملا ننقي بها قلوبنا، نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم. النقطة الأخيرة أنا عايز أكلمكم فيها، يا من أقبلت على رمضان وأشتقت إلى رمضان، لا تنسي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، كما قال ربي سبحانه وتعالى. اللي هيبقى مش هيجاهد مش هينفع أبدا. يعني لما تيجي تنظري سبحان الله، العبد إذا جاهد في العمل، إذا ذكرت ذلك في هذه الأيام المقبلات، ضعي أمام عينيك ونحي ذلك فليتنافس المتنافسون. لو الناس مشغولة بالدنيا إياك والدنيا، سيبهم الدنيا، خليك أنت مشغولة برحمتك بالطاعة وبالعبادة وفي التنافس في طاعة ربي سبحانه وتعالى، عملا بقول ربي سبحانه وتعالى، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولذلك إذا تعبت قدميك من قيام الليل فاعلمي أن في ذلك فضل من الله سبحانه وتعالى. إذا لم تستطيع القيام على أقدامك فهناك ألف وسيلة تفعلها، ولو كانت وسيلتك القيام بعينك فقط. إن الإنسان بفضل ربنا في هذا الدين لم يحرمنا الطاعة، حتى إذا كان الإنسان مريض لم يحرمنا الطاعة. إذا كانت الطاعة بتؤديها بعينك بس، إذا كانت الطاعة بتؤديها وأنت جالسة لا تحرم الأكل، إذا كانت الطاعة بتؤديها لأنك حتى ما تقدريش تجلسي وأنت نايمة، إذا كانت الطاعة بتؤديها لو مش عليك افعلي بلسانك، حتى لا يحرمنا ربي سبحانه وتعالى الأجر، وحتى لا يحرمنا ربي سبحانه وتعالى أجر هذا العمل يا رب العالمين، أجر الصيام. وأقول سبحان الله يا أحبائي، لا تنسوا لا تنسوا في هذه الأيام المباركات مقاصد الصوم، مقاصد الصوم حبس النفس على الشهوات وفطامها على المألوفات. تحسبي إن هو ده الصيام، كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه، المقصود من الصيام. وأن الثانية وتعديل قوتها الشهوانية لتستعد لغاية السعادة والنعيم، تضيق مجال الشيطان، ذلك يقول هذا مقصودها. وتحبس سبحان الله، يسكن كل عضو الصيام وكل قوة في الإنسان فينجم الإنسان، فهو لجام المتقين. الصيام لجام المتقين، وهو لأب الصالحين، وهو لرب العالمين. فإن الصائم يفعل ذلك وهو يعلم أنه يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده، فيقول ربي وأما الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالصوم سر بين العبد وربه كما يقول في ذلك المقصود. والعباد يطلعون منه على ترك المفترات، لكن يزداد قربا من الله سبحانه وتعالى، ويزداد يقينا بأن الأجر لن يضيع عند الله سبحانه وتعالى. سؤال آخر نتطرق إليه، ما هو تأثير الصوم على القلب والجوارح؟ قيل للصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة كما نعلم، يعني الباطنة والظاهرة. فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها، ويعيد ما أسلبته الشهوات من الأمراض التي تسلطت على القلب والجوارح. ولذلك كتب ربي أنه يعني لعلهم تتقون، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة. والمقصود أن مصالح الصوم المفروض أن تشهد ده الفطرة السليمة، كما يقول أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لا ننسى ذلك، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي وعظم تحصيل، فعلينا أن نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من هديه صلى الله عليه وسلم يعني فطمة الناس كما جاء الصن عن معرفتها. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم له في هذا الشهر هدي. إيه هو الهدي اللي احنا نتبعه؟ قال الهدي كان من هدي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل في صن إلا برؤية محققة أو بشهادة شاهد واحد. صام بشهادة ابن عمر، وصام مرة بشهادة أعرابي، واعتمد على خبره ما في ذلك. إذن بيكون هي رؤية إيه؟ بالهلال يعني. وإلا إذا غم عليه تكمل شعبان 30 يوما. كان إذا حال ليلة 30 دون أن يكون يعني كمل 30 خلاص يصبح بعد كده إيه؟ الصيام. ولم يكن يصوم النبي من هدي صلى الله عليه وسلم يوم يوم الغمام يعني، ولا أمر بذلك، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي يعني تغم عليهم فيه الرؤية أنهم يكملوا الشهر. هذه في الخروج من الشهر أيضا، كان يخرج من الشهر إيه؟ أول قلنا رؤية واحد. كان من هدي صلى الله عليه وسلم أنه يأمر الناس بالصوم بشهادة الرجل الواحد المسلم، وخروجه منهم بشهادة اثنين عشان ما يبقاش لسه في الصيام. وكان من هدي إذا شهد الشاهدان برؤية الهلال بعد خروج وقت العيد أن يفطر، خلاص يبقى جاء خلاص في شهادة. كيف كان هدي صلى الله عليه وسلم عشان نتبع هديه في الفطور والسحور؟ كان يعجل الفطر ويعض عليه، وكان يتسحر ويحص على السحور. ما تقوليش ماليش نفس، لو مالكيش نفس يبقى لازم تشربي ولا جرعة ماء، لازم تأتي بهديه. طبعا أكلي ما أنا أكل من آخر مش هقدر آكله، اشربي شرب ماء ونيتك إن دي السحور عشان تبقي خدتي سنة أو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه كما كان يقدم الفطور، كان من هديه يؤخر ويراجل في السحور. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أن يفطر على التمر. الناس بتفطر تعمل لاذة وتحط فيه تمر، بس النبي صلى الله عليه وسلم ما بيعملش كده. احنا عندنا كعربونا زمان على انهم لازم يعملون اللبن والتمر ده، ويبقى ده مكان رمضان ده رمضان كده تحط التمر في اللبن ده. السنة انه كان يفطر النبي على تمر، تمرايه كده ياكل تمرايه. فان لم يجد التمر فعلى الماء، هذا من كمان شفقتي على امتي ونصحي. فان اعطاء الطبيعه شيء حلو مع قلوب المعده ادعى الى القبول يعني، واندفاع القوى، ولا سيما القوى البصره يعني، فانها تقوى اللي تاخذ التمر بعد الصيام. وحلاوه سبحان الله، قال لك يعني حلاوه التمر سبحان الله بيبقى يعني التمر ده قوت وفاكهه وكده. اما الماء بيقول فان الكبد يحصل له بالصوم نوع من اليبس يعني كالمنشا، فاذا رطبت بالماء كمل انتفاعها بالغذاء. يعني الاول برضو التمر عشان تنتفع بالغذاء، والماء لكي تنتفع بالغذاء. ولهذا كان الاولى بالظمآن يعني الاول بالظمآن والجائع ان يبدا قبل الاكل بشرب القليل من الماء ثم ياكل بعده. هذا طبعا بعض الناس بتعمل ايه؟ اول ما تشوف الاكل والانزيمات تشتغل في معدتها تنزل حدتك على الاكل. فكيف كان في هدي صلى الله عليه وسلم؟ تحصل لهم تخم لو مش صار طبعا. هدي كيف كان هدي صلى الله عليه وسلم في فطره؟ كان صلى الله عليه وسلم يفطر من فطر من هديه، يفطر قبل ان يصلي. بعض الناس بتبقى مشتاق للاكل يفطر بالطعم فقط، لكن بعد كده يكمل بقى غذاء امتى؟ يفطر على الطعم. كان صلى الله عليه وسلم يفطر قبل ان يصلي، يفطر على الطعم وبعد كده يصلي بعد كده ايه؟ وكان فطره انا كنت بقى الكلام يفطر على ايه؟ وكان فطره على رطبات رطب، فان وجدها فان لم يجدها فعلى تمرات، فان لم يجدها فعلى حسوات ماء. الرطب اللي هو الرطب يا بنات الرطب، نعم. وكان النبي روي عنه سنته النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا افطر يقول ذهب الظمأ وارتبت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. وكان ممكن وانت ماسكه بتفطري وتقولي دعاء حتى لو كذلك يعني، لان انت طول ما انت صايمه دعاء مستجاب. وكان يذكر عنه صلى الله عليه وسلم ان الصائم عند فطره دعوه ما ترد، وانت بتفطري ها تاكلي وتروحي دعوه. وصح عنه انه قال اذا اقبل الليل من ها هنا وها هنا وادبر من ها هنا وهنا فقد افطر الصائم، كما جاء في الحديث المتفق على صحته. وفسر ولذلك هنا سبحان الله من أدب الصيام، من أدب الصيام في هدي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصائم عن الرفث والسخر والسب. وإنسان له أحد يقول له إني صائم كما حيث يتفق عليه، فقيل يقول بلساني وهو أظهر، يقول لي يتكلم يعني يقول إني صائم بلساني، وقيل بقلبي تذكير النفس اللي بيذكر نفسي بلساني بقلبي، وقيل يقول في الفرض بلساني وفي الطاعة نفسي، لكن أنا هذا الأول اللي هو يقول حتى لو قالوا بلساني ليس بذلك شيء. وكيف من هذه في السفر لو سفرتي كان هذه إيه أفضل هدية؟ سفر النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام وأفطر، وخير الصحابة بين الأمرين، لك الخيار تصومي أو تفطري، لكن لو كان عندي ضعف يبقى تخدم الرخصة، لو كان عندي جلد يبقى ممكن تصومي. وكان يأمرهم بالفطر إذا دنوا من عدوهم لتقلوا على القتال، وكان يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هنا بسبب الجهاد من هدي. فلو اتفق مثل يعني لو جاء مثلا الأمر ده يعني بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم عند الجهاد بأنهم إيه للفطر. نعم قيل أيضا حتى لا تهدك قوامهم يعني بالسفر يعني. وقيل أيضا من هدي صلى الله عليه وسلم إنه في مسافة السفر، لم يكن من هدي صلى الله عليه وسلم تقدير المسافة التي يفطر فيها المسافر بحد، ولا صح عنه في ذلك. وقد أفطر واحد يعني من أصحابه فطر في سفر ثلاثة أميال، وقال لمن صام قال رغبوا عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم. واحدة بتقول واحد سألني يعني سألني تقول واحدة قالت لي لو رحت محطة تنام يفطر، قلت لها ما شاء الله لا يا ربي استغفر الله استغفر الله العذراء المنشية عشان أكون صادق، لو رحت المنشية قلت لها لو رحت المنشية تفطري ما شاء الله ما استحلنا يعني أنا يبقى المسا تفطر على طول بقى المسا قال بروح في المواصلات وقفت في المواصلات أحسن متأخرتي هتفطري بقى طيب. وكان الصحابة حين ينشؤون السفر يفطرون، كان أم الميت والسفر خلي بالك يفطروا من غير اعتبار مجاوزة البيوت، ويخبرون أن ذلك سنة سنتي وهدي كما قال عبيد بن جبر. ركبت مع أبي بصر الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفينة في الفسطاط في رمضان، فلم نجاوز البيوت يعني شايفين البيوت بتاع البلد أهو، حتى دعا بالسفرة قال اقترب، قلت ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصر أطلب على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مجرد ما بينه أن هم ناويين السفر يبقى اليوم ده لهم إيه؟ وقال محمد بن كعب أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا، وقد رحلت راحلة يعني جات راحلة وقد لبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له سنة؟ قال سنة ثم أكل. يعني الأمر يأخذ بالإيه؟ كيف يكون هدي النبي في وسط الجنابة؟ واحدة صباحة حيض أو جنوب. وكان من هدي صلى الله عليه وسلم إنه يغتسل، جائز يغتسل بعد الفجر، بعد الفجر ويصوم، ويصوم يعني فرضي أنت طهرتي قبل الفجر صومي، إنه يقنوا الصيام حتى لو اغتسلتي بعد الفجر. وكان من هدي صلى الله في من أكل وشرب ناسيا، أي ما تقوليش بقى لنافلة ولا لا. وكان صلى الله عليه وسلم يسق يعني في من هدي إسقاط القضاء عن من أكل وشرب ناسيا، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أطعمه وسقاه، فليس هذا الأكل والشرب يضاف إليه، فتعالي بقى افطري وتعملي الشاي وتعملي أول نسكافيه وتعالي تاكلي وتدبيها يعني ما شاء الله على الآخر، وتفتكري في نص الأكل وتقولي ما أنا ناسية، الله مطلع على عقلك طبعا وعلى نفسك، لكن لو أكلتي فطرتي وكلتي ساندوتش وخدتي ما يمنع أن أنت ما زلتي على صيامك، هذا جائز، لأن الذي أفطرك وأطعمك هو ربي. هيبقى يوم بقى ما شاء الله والشرب مفطر ولا يعرف في ذلك إخلاف، ولا يصح عنه بالكح شيء، الكح لم يجعله مفطرا، وصح عنه أنه كان يستكوي وصائم يعني السواك لا يفطر. وذكر الإمام أحمد أنه كان يصب الماء على رأسه ووصائم الذي الدنيا حر يصب الماء يتبرد جائز، وكان يتبرد ويستنشق ووصائم، لكن منع الصائم من المبالغة في الاستنشاق، ولا يصح عنه أن يحتجم وهو صائم، قال الإمام أحمد ذلك. ولذلك هو في حديث أنه الاثنين هيفطر، الحجم محروم. ولا صح عنه أنه نهى الصائم عن السواك أول النهار ولا آخره، ما تقوليش أنا في الآخر أستاك، كل وقت ممكن الإنسان يستاك في وقت رمضان هكذا فعلا، بس لو دخل حاجة من السواك، لأنه ساعات السواك طالي ينزل منه طعم كده، يبقى المفروض أو الفرافيت اللي بتتفرفر من السواك، ما أنا بس هقول كده، فابعدي عن السواك اللي فيه إيه؟ عشان ما تبعيش ريق ومعنى هذه الروائح وكذا، عشان ما تبقيش الأمر فيه إيه يعني، كمان هي عندك شبهة، فابعدي عن هذه الشبهة. أنا قلت عشان كده ما يتفرفتش، لازم إن أنت سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى يعني. هنا سؤال آخر يا بناتي في الأسئلة اللي احنا يعني ما زلنا برضو عايزين نتعلمها، ماذا يعني الاحتساب؟ من صام رمضان إيمانا واحتسابا. قيل يقول أهل العلم أن الاحتساب هو المبادرة إلى طلب الأجر وتحصيله لاستعمال أنواع البر والقيام بها على الوجه المرسوم طلبا للثواب المرجو، أي أن الاحتساب هو أن تنوي ضبط الثمرات التي ترجع عند القيام بالعمل، تحتسب الأمر اللي هي من لله سبحانه وتعالى، فيكون محل القلب نيته، احتساب نية يعني، فتهلو النفس ويطلع القلب ويعزم على نيل هذه المطالب العظيمة وراء عمل الصالح. أنت تنوي أن العمل لله، لكن بتنوي منه إيه؟ إيمانا تصديقا واحتسابا للأجر من عند ربي سبحانه وتعالى. ولذلك لما ذكر ربي سبحانه وتعالى هذه الإرادة قال أخبر ربي ومن يولي ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يولي ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين. الاحتساب لما نقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ما هل الاحتساب فوائدي؟ قالك الاحتساب فوائد عظيمة جدا عشان نعرفها واحنا بنحتسب. قالك أولها امتثال لأمر الله ومتابعة رسول واحد. اثنين قبل أن ننهي الدرس هنا في سؤال مهم جدا، واحدة تسأل تقول في حديث عن الرسول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا العين حقه والعين تؤدي تذهب الجمل إلى القدر والرجل إلى القبر، هل هذا صحيح؟ تقول هل معنى ذلك أن حسب شخص لآخر ممكن مصيره أن يموت ويدخل القبر؟ مع علمي أن يكون لأجل الكتاب أو تفسير هذا الحديث، هو مكتوب هيموت المرض هيموت عيني وكل نعم سبب بيسبب بالظبط كده، هو مش المرض سبب، ومن مسبب الأسباب؟ لا، فهو مكتوب في الأزل إن الرجل ده هيموت بكذا هيضرب بكذا، لكن هي فعلا العين حق فعلا، وفعلا لما وصف العين اللي هي في كتاب اللي هي اسمها هي العلاج بالطب النبوي يعني بتجي إن فعلا العين بتخرج، العين بتخرج شعاع، ولو لم ترأ المحسود، ولو كان الذي يحسد أعمى كما فسر لو حد بيتكلم على حد بعيد عنه، ولو بعيد لو واحدة كلمت عن واحدة وقيت عندها وكذا وكذا وكذا، ودي بقى قاعد تذكر كده، فسبحان رب العرش لما تخرج هذه الشعاع وتخترق جسد اللي هو المحسود وتؤثر فيه كما يؤثر أي مرض زي الأمراض، ويحدث فعلا هذا الأمر، ولكن كله بقدر ربي، كل ما قدر ربي سبحانه وتعالى، فالعين حق. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم شاف ذلك الصحابي اللي رأوه يغتسل وقالوا عليه ايه، ولا جبن مخبأة عذراء ولبت مرض شديد جدا مرض، فما جاء ما قدرش يخرج معاهم، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ابنه قال لبت أبي رسول الله كما قال، اتقال له كده ياه ده ولا جبن مخبأ يعني سبحان الله، ما شافوا ايه أو نعم أو جلد أو نعمة جسد أو كذا، فقال له فالنبي قال لي صلى الله عليه وسلم قال على ما يقتل أحدكم أخاه، قال له بربتم اللهم بارك لهم ولا تضعهم، عشان كده لما تشوفي نعمه على واحده ما تقوليش ناخدها، قولي اللهم بارك لها ولا تضرها، مالها في اهلها في ولدها في نفسها وصحتها وشدها كل شيء، لان كل شيء يحسن وفين شيء كل شيء يحسن. فاسال ربي سبحانه لولا ان دخلت شكلك قلت ما شاء الله، حتى لسن نفسي انت مع نفسك بصي لنفسك كده في مثل ما تقولي انا من دول صحيتي كويس، صحي تاني يوم بقى طب ما جربتيش، نسال الله العفو والعافيه جزاكم الله خير. كثير اخت جدي تقول هل اعطي زكاه ماليه على الابنه المتزوجه التي يبيع تفهي عنق زوجها؟ برضو النقطه ده لان النقطه دي بقت متوسعه جدا، لان الام اللي عايزه تدي زكاه مالها لبنتها عشان ما تخرجهاش بره، علشان احنا رفع ربي بعضنا في القواعد درجات، فينا الفقير وفينا الغني، مش لازم ادي زكاه مالي عشان تبقى غنيه، لكن ادي زكاه مالي عشان تقدر احتياجاتها، لكن مش عشان تروح تجيب تليفزيون ما اعرفش كام بوصه وعشان تجيب لاولادها ايه، لكن مش عارفه يعني الضروره، لان الضروريه زكاه المال للضروره. لكن عايزه اتصدق عليها اتصدق عليها جزاكم الله خيرا، بس اياكي ان الان بعض الناس كتير جدا من الناس دلوقتي حاولت تدخل في هذا الامر جزاكم الله خيرا. لو فاتتنا الصلاه الصلاه